تسخرون وترسمون بالشمال وباليمين، تضحكون وتهزؤون من خير خلق العالمين. تسخرون وترسمون بالشمال وباليمين، تضحكون وتهزؤون من خير خلق العالمين. تمكرون ويمكرون والله خير الماكرين. تمكرون ويمكرون والله خير الماكرين. شلت يداكم أجمعين، شلت أيادي الظالمين. أتعرفون من يكون محمدا خير الأنام، أم تجهلون وتدعون أنكم رمز السلام؟ أتعرفون من يكون محمدا خير الأنام، أم تجهلون وتدعون أنكم رمز السلام؟ اقرأوا توراة موسى، اقرأوا إنجيل عيسى، اقرأوا توراة موسى، اقرأوا إنجيل عيسى، اقرأوا صحف الخليل، تعلموا صدق الأمين. شلت يداكم أجمعين، شلت أيادي الظالمين. آه لو غضب الإله لمن أحب واصطفى، آه لو غضب الإله لمن أحب واصطفى. وتعالت الصرخات، فإلى أين ستذهبون؟ فإلى أين ستذهبون؟ أبالرسول تلعبون؟ لا عذر، لا لا لا تأسفون، هذا يوم لا تنطقون.